الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين. أما بعد، لا شك أن سرعة الفم الإنساني في التلاوة ممكن أن تتغير من بطيء إلى أسرع إلى أسرع، فالذي تضبطه الأذن البشرية من تلك السرعات الكثيرة جدا ثلاثة أنواع تستطيع الأذن البشرية أن تضبطها تماما، أي تفهمها يعني، أي تدركها، وهي البطء في التلاوة والسرعة في التلاوة والتوسط بين البطء وبين السرعة، تماما كما أن العين البشرية تدرك مثلا اللون الأحمر، والآن يقولون في الكمبيوتر ممكن إخراج 10,000 لون كلها اسمها لون أحمر وتختلف عن بعضها بدرجات ضئيلة جدا، لكن العين البشرية تدرك منها 3 درجات: أحمر وأحمر فاتح وأحمر غامق، أزرق وأزرق فاتح وأزرق غامق. كذلك الأذن البشرية تدرك سرعات القراءة لا تنتهي، يعني لو أتينا بآلات دقيقة السرعات كثيرة جدا، لكن الذي تدركه الأذن أن هذه القراءة بطيئة، أن هذه القراءة سريعة، أن هذه القراءة متوسطة، لا هي سريعة جدا ولا هي بطيئة جدا. أطلق العلماء على سرعة القراءة البطيئة اسم التحقيق. بمعنى؟ التحقيق يعني الهدوء والتؤدة في إخراج الحروف، البطء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بطء وتؤدة. وأطلقوا على السرعة الكبيرة للقراءة اسم الحدر، حدر فلان بمعنى أسرع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطلقوا على عدم السرعة وعلى عدم البطء اسم التدوير. ويا ليت إذا الأستاذ المخرج لو يتكرم بإخراج اللوحة، لوحة سرعات التلاوة نتابع. نعم، نلاحظ على الشاشة مراتب سرعات، يعني سرعات القراءة القرآنية. أولا عندنا التحقيق وهو البطء من غير تمطيط، والمرتبة الثانية التدوير يعني التوسط في القراءة، والمرتبة الثالثة والأخيرة هي الحدر أي السرعة من غير دمج، من غير دمج أي للحروف، أي دمج للحروف. نعم، إذن أنا لما أقرأ القرآن الكريم بتؤدة وهدوء ممكن أن أمط الحروف زيادة عن حدها، يعني ممكن أنا وأنا أقرأ أقول أعوذ بالله من، هذا صار اسمه التمطيط، يعني توليد حروف المد من الحركات. كما نعلم في اللغة العربية عندنا 3 حركات: الفتحة والضمة والكسرة. الفتحة لها زمن، إن زاد تولد منها ألف، والضمة لها زمن، إن زاد تولد منها واو. مثلا ولقد كنتم، كنتم هذه المطة الزائدة ولدت من ضمة الكاف واوا، أي زادت حرفا، زادت حرفا في التلاوة، وهذا خطأ شنيع. نعم، إن الذين، نسمع من بعض إخواننا، إن الذين يمط كسرة الهمزة من إن زيادة فيتولد منها ياء. نعم، إذن هذا الأمر اسمه التمطيط، يخشى على من يقرأ بالتحقيق منه. يعني إذا لما نقرأ بالهدوء والتؤدة أي بالتحقيق علينا أن ننتبه ألا نمط الحروف زيادة، والحركات أي الفتحات والضمات والكسرات زيادة عن زمنها الذي تستحقه، حتى لا يتولد من ذلك ألفات وواوات وياءات أي حروف مد. إذا التحقيق في التحقيق ألا يتجاوز الحد، ألا يتجاوز حده في التحقيق. نعم. أما الحدر الذي هو السرعة أيضا يخشى منه من شيء، وهو دمج الحروف. دمج الحروف أي إدخال الحروف، يعني إذا أراد الإنسان أن يقرأ بسرعة بقصد الثواب أو بقصد السرعة يريد أن يراجع، هو يحفظ القرآن ويريد أن يراجع مثلا في اليوم 3 أجزاء أو 4 أجزاء والوقت عنده ضيق. نعم، لكن لا بد من الاتيان بالحروف على حقها، يعني لا يصح مثلا ولقد جعلنا في السماء بروجا، جعلنا ها، ولقد جعلنا، جعلنا، ماذا فعل هذا الذي قال كذلك؟ أدخل اللام في النون، جعلنا، بدل أن يقول جعلنا فلم تظهر اللام، لم تظهر اللام، قال جعلنا. انتبهنا شلون؟ وفي الفاتحة أشنع وأشنع، مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت، أين الهمزة؟ أين همزة أنعمت؟ الصراط الذين أنعمت علي، لابد من بيان كل حرف على حدة. إذن الذي يقرأ بسرعة في القرآن الكريم لا بأس بذلك، بشرط أن تسلم القراءة من شيء اسمه الدمج. الدمج يعني إدخال الحروف ببعضها وأكل بعض الحروف، إنقاص. نعم، إنقاص بعض الحروف. التدوير هو التلاوة القرآن بتوسط، لا بسرعة كالحذري ولا ببطء كالترتيلي. هذه هي سرعات القراءة الثلاثة. عفوا دكتور، تفضل زيدي. هنا يأتي السؤال، نعم، هل الثلاثة هم من الترتيل أم أن الترتيل لبعض هذه الأقسام دون بعض؟ نعم، الله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا. ورتل كما نعلم فعل أمر، نحن مأمورين بترتيل القرآن. الترتيل في اللغة العربية مأخوذ من قول العرب ثغر مرتل، ثغر يعني فم، ثغر مرتل. تقول العرب ذلك عن الفم إذا كانت أسنانه مصفوفة إلى جانب بعضها سنا سنا، ليس هناك سن يركب على سن أو يخفي خلفه جزءا من السن الآخر، بل كل سن على حدة، وكانت العرب تعتبر ذلك مزية في الفم، يقولون ثغر مرتل. وأيضا نسمع أيضا، نحن الآن نقول في العامية الطابور، لكن يقال أيضا الرتل، يقول مثلا للطلاب قفوا رتلا أحاديا أو رتلا ثنائيا. فالرتل هو أن يقف الطالب خلف الطالب بحيث يكون كل واحد منتظم إلى جنب إخوانه. فرتل القرآن قالت، قيل في معناها أنبذ القرآن حرفا حرفا، أنبذه يعني أخرجه حرفا حرفا، بمعنى لو بحث القارئ في بسم الله الرحمن الرحيم عن الباء يسمعها، عن السين يسمعها، عن الميم يسمعها، وهكذا. إذن ترتيل القرآن هو بيان حروفه، فنحن مأمورين، نحن مأمورون ببيان حروف القرآن، سواء أسرعنا في التلاوة أي حذرنا، أو دورنا في القراءة أي توسطنا، أو حققنا في التلاوة أي بطأنا. فكلمة الترتيل كلمة تعم سرعات القراءة الثلاث، من حقق التلاوة فلا بد له من أن يرتل، ومن دور التلاوة فلا بد له من أن يرتل، ومن حذر التلاوة فلا بد له من أن يرتل. فالترتيل هو إخراج كل حرف على حدة، وقد ظهر ذلك على الشاشة. نعم، قبل قليل على الشاشة أيضا مكتوب الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فهذا الأمر الذي هو الترتيل أمر مطلوب مهما كانت سرعة التلاوة. نعم، والله أعلم. شكر الله للدكتور أيمن هذه الإفادة. عزيزي المشاهد، أود أن أذكر برقم الهاتف.